أمام أعيننا جميعاً: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. وفرق كبير بين رجل أذنب وتاب ورجل أذنب فتمادى في غيه وتمادى في ذنوبه. فمثل الذي يتوب من ذنبه كمثل آدم عليه السلام. آدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة ثم ندم على ما وقع منه، فتوجه إلى السماء يستغفر ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فماذا كانت النتيجة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ومثل الذي يفعل الذنب ولا يتوب كمثل الشيطان، حينما أمره الله عز وجل بالسجود لعظمة الله في خلق آدم من تراب تكبر الشيطان وتمادى في غيه وعصى ربه، وطلب الله منه أن يتوب فأبى ورفض. فماذا كان؟ توعده الله سبحانه وتعالى بالعقاب، قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فمثل الذي يتوب كمثل أبينا آدم عليه السلام أذنب فتاب، ومثل الذي يتمادى في عصيانه كمثل الشيطان والعياذ بالله. والحق سبحانه وتعالى دائما يدعونا إلى بابه ويفتح باب رحمته لعباده فيقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهل من تائب إلى الله؟ هل من رجل أذنب فنفض يده من المعصية؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ سوف نستقبل بعد أيام قلائل شهر رمضان المبارك، واجب علينا أن نستقبله بقلوب طاهرة وأيد نقية وألسن صادقة. هكذا يتناسب الأمر مع هذا الشهر الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا حتى مطلع الشمس من مغربها. فبابه مفتوح ولكن لمن تاب. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا رحمته بنا في رسالة أرسلها إلينا. صلى على رسول الله. الحق يقول: هذه رسالتي إليكم، هذه رسالتي إليكم وبما أنعمت به عليكم. رسالة من الله عز وجل لعباده: هذه رسالتي إليكم وبما أنعمت به عليكم، أخرجتكم من العدم إلى الوجود، ووهبتكم الحياة والجود، ووهبتكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والألسنة فنطقتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية لله فشهدتم، وعند الإقرار أقررتم، وعند القضاء جزعتم. عبدي أسترك ولا تخشاني. عتاب عتاب رقيق من الله عز وجل لعبده: عبدي أسترك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، ولو أمرت البحار لابتلعتك في معينها، ولكن أؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، أذكرك أعمالك وأتحمل عنك أثقالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، وهبتك غفراني وأوليتك رضواني، وقلت لك لا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. رسالة، رسالة رقيقة من الله عز وجل لنا. كلنا خطاؤون، كل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. ما أجملها حينما نستقبل هذا الشهر الكريم بندم على ما اقترحت أيدينا، ما أفضلها حينما نستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة خالصة لله عز وجل. ولكي يتوب المسلم من ذنبه صلى رسول الله، فالذنوب نوعان: هناك ما يتعلق بالله، وهناك ما يتعلق بالعباد. ذنوب تتعلق بالله، وذنوب تتعلق بالعباد. أما التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كأن أهملت في حق الله، لكي تتوب من هذا الذنب واجب عليك أولا أن تقلع من هذا الذنب، تنتهي منه. لا تقول أستغفر الله العظيم وأنت غارق في معصيتك، تقلع من الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستغفر بلسانه، المستغفر بلسانه المصر على الذنب كالمستهزئ بربه. من منا يرضى أن يستهزئ بربه؟ المستغفر بلسانه المصر على الذنب كالمستهزئ بربه، فلا بد من الإقلاع من الذنب. ثانيا الندم على ما وقع منه، ثم العزم على ألا يعود إليه، لا يصر عليه، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا إذا كان الذنب يتعلق بالله. أما إذا كان الذنب يتعلق بالعباد، كأن شتمت أخاك أو سببته أو أكلت ماله أو ظلمته، فواجب عليك أن ترد الحق لأصحابه، واجب عليك لكي تتوب من ذنب أخيك أن ترد الحق لأصحابه. فإذا لم تستطع أطلب منه العفو والتسامح، أطلب من أخيك أن يعفو عنك وأن يتسامح معك إذا عجزت عن رد الحقوق إلى أصحابها. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، والحق سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ونحن لا نزال أجنة في بطون أمهاتنا. إحنا صلى رسول الله، الحق سبحانه وتعالى يخاطب ابن آدم ويذكره بنعمته عليه ورحمته به منذ أن كان جنينا في بطن أمه، فيقول: يا ابن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، رحم الأم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بأغشية مائية ثلاثة حتى لا تنفر من الرحم. جعلت لك حواجز ثلاثة من الماء أغشية مائية ثلاثة حتى لا تؤذيك، حتى لا تنفر من الرحم، حتى لا تنزل من رحم أمك. يا ابن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بأغشية مائية ثلاثة حتى لا تنفر من الرحم، وجعلت لك متكئين، متكئا عن يمينك هو كبد أمك، ومتكئا عن شمالك هو طحالها، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أن تمت مدتك مدة الحمل، أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك على ريشة من جناحه، ليس لك سن يقطع، ولا يد تبطش، ولا رجل تسعى عليها. كيف تأكل يا ابن آدم؟ كيف تأكل؟ شققت لك عرقين رقيقين في صدر أمك، ينزلان لك لبنا سائغا باردا في الصيف، حارا في الشتاء، فهل يقدر على ذلك غيري؟ وجعلت محبتك في قلب أبويك، جعلت محبتك في قلب أبويك، يحبك أبوك وأمك وأنت لم تعطهما شيئا، جعلت محبتك في قلب أبويك، فلا يشبعان حتى تشبع، ولا يرقدان حتى ترقد. فلما قوي ظهرك واشتد أزرك، بارستني بالمعاصي في خلواتك، ولم تستحي مني. ومع ذلك يا ابن آدم، إن سألتني أعطيتك، وإن تبت إلي قبلتك. رحمة الله بنا، ولكن لمن تاب، لمن ندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود إلى معصية الله. نحن مقبلون على شهر كريم، شهر رمضان المبارك الذي فرض الله علينا صيامه، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. واجب علينا كآباء، الواحد منا يعلم أبناءه مشددا عليهم ألا يفوتهم صيام رمضان ولا يوم واحد، وعلى كل أم أن تعلم بناتها أيضا أن جاء وقت نعرف فيه الله. سوف يدخل علينا رمضان لنسمع أن ابن فلان يفطر نهارا، أو يشعل سيجارته جهارا دون أدب ودون حياء من الله. ما هذا؟ يدخل علينا رمضان لنسمع أن ابن فلان يفطر نهارا ويشعل سيجارته جهارا، وهذا أمر يندى له الجبين وتحزن له القلوب. الواحد منا سوف يحاسب على فعل ولده إذا أهمل تربيتها، وإذا رضي بما يفعله من ذنوب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذا رضيت بمعصية ولدك سوف تحاسب على ذلك. انظروا معي إلى الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وما أدراك من هو عبد الله بن رواحة؟ إنه من شهداء غزوة مؤتة. عبد الله بن رواحة كان له ولد يسمى أيضا عبد الله. ذات ليلة نام عبد الله الابن دون أن يصلي العشاء. الولد، ولد عبد الله بن رواحة، كان يسمى عبد الله أيضا، نام ذات ليلة دون أن يصلي العشاء، فأتاه أبوه في منامه يقول له: يا بني، لما نمت دون أن تصلي العشاء؟ فقد أحرجتني وآزيتني في معسكر الموتى. الأموات الأموات يتأذون بفعل الأحياء. هكذا هكذا نحاسب على ما يفعله أولادنا. واجب على كل رجل منا أن يعلم أولاده وأن يربيهم على الفضائل. وما انتشرت الأخلاق السيئة إلا بإهمالنا لأولادنا ونسينا هذه الأمانة التي خولنا الله إياها. إخوة الإيمان والإسلام، ليكن لنا من هذه اللحظات المباركات أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله. ومهما كان الذنب عظيما، فرحمة الله سبحانه وتعالى أعظم وأوسع. وتعالوا معي لتروا معي هذا الحدث. إحنا صلى رسول الله. امرأة من قبيلة جهينة، ارتكبت خطأ يتعلق بعرضها وشرفها وكرامتها وسمعتها. امرأة تعيش في مجتمع طاهر نقي عفيف، ولكنها في لحظة ضعف أسلمت قيادها لعلاقة غير مشروعة. وتمر الأيام وتتحرك الثمرة في أحشائها. امرأة من جهينة تعيش في مجتمع طاهر نقي عفيف، ولكن في لحظة ضعف أسلمت قيادها لعلاقة غير مشروعة وتتحرك الثمرة في أحشائها. فتريد أن تتطهر من هذا الذنب، تريد أن تلقى الله نقية طاهرة. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله. المرأة كانت متزوجة وخانت زوجها بهذه الجريمة. حدها عند الله أن ترجم حتى الموت. تأتي المرأة إلى النبي وهي تعرف عقابها: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، أريد أن ألقى الله طاهرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ردوها عني. ردها النبي. فقالت: يا رسول الله، لم تردني؟ والله إني لحبلة، لم تردني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: ارجعي حتى تضعيه، ارجعي حتى تلدي ولدك هذا. ورجعت المرأة، وحين ولدته أتت بولدها تحمله في خرقة: يا رسول الله، هذا ولدي قد ولدته، خذه وأقم علي الحد. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. هذا الطفل الصغير لا ذنب له، ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. ورجعت المرأة، أرضعت ولدها سنتين كاملتين، ثم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحرارة الشوق في قلبها لا تبتعد عنها ولم تفارقها. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وليدها وفي يده كسرة خبز يأكل منها: يا رسول الله، هذا ولدي قد فطمته، خذه مني وأقم علي الحد. فأخذه النبي منها وأمر الصحابة أن يحفروا لها حفرة حتى صدرها، وانهالت عليها الحجارة من كل جانب، وأخذت أنفاسها تهدأ في صدرها شيئا فشيئا حتى صعدت الروح إلى بارئها. أما الجسد، فقد وقف سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يصف المسلمين ليصلي عليها أربع تكبيرات. وهنا يتكلم عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، في غيرته، المعهودة على الإسلام. يعترض عمر ويقول: ما هذا يا رسول الله؟ أتصلي عليها؟ وقد فعلت فعلتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا عمر، أما كفى يا ابن الخطاب، أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فمهما كان الذنب عظيما فرحمة الله أعظم وأوسع. ولكن لمن تاب، لمن ندم على ما وقع منه، لمن عزم على الطاعة وترك المعصية. وهذا هو نبي الله داود عليه السلام يقول يا رب، داود عليه السلام يقول يا رب بلغني أن كفة الميزان تسع السماوات والأرض. يا رب بلغني أن كفة الميزان التي تزن الأعمال تسع السماوات والأرض، فكيف يملأها العبد بالحسنات؟ فقال عز وجل يا داود أنا أملأها لعبدي حسنات بشق تمرة يتصدق بها من أجلي لا يريد بها أحدا سواي. أنا أملأها لعبدي حسنات بشق تمرة، بنصف تمرة يتصدق بها من أجلي لا يريد بها أحدا سواي. يا داود إذا رجع العبد العاصي إلى ربه سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وارجعوا إليه. عشنا يوم أمس ذكرى عزيزة وكريمة على قلوبنا جميعاً في اليوم 25 من شهر أبريل من عام 1982، تطهرت أرض سيناء الغالية من اليهود أحفاد القردة والخنازير. في هذا اليوم المبارك وبعد أن غابت سيناء عن أمها مصر 15 سنة، إذا بها في هذا اليوم بفضل واحد وهو الله وجهود إخوة لنا وأبناء مصر العظام الذين ضحوا بأرواحهم وضحوا بالغالي والنفيس لتخليص هذه الأرض الطيبة من اليهود وأدناس اليهود. إننا عشنا بالأمس هذه الذكرى الغالية التي لا تفارقنا أبداً حينما تطهرت هذه الأرض الغالية التي أقسم الله بها في كتابه حين قال والتين والزيتون وطور سينين. أقسم الله بأرض سيناء، وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على منزلة هذا الجزء الغالي من أرض مصر، منزلته عند الله سبحانه وتعالى. والحق يقول أيضاً وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. عشنا سوياً هذه الذكرى الغالية، ذكرى طهارة سيناء من أدناس اليهود. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية بالخير والبركة، وعلى بلادنا بالأمن والسلامة، وعلى المسلمين في كل أنحاء الدنيا بالتمكين في الأرض والعزة والكرامة. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات